معمر. اه والله يسمى معمر اهو، خد بالك. فكل زمان له معمروه. ليه؟ لان كل زمان له عمره الذي حدده الله سبحانه وتعالى. الا قلت الملفت للنظر في الايه ولا ينقص من عمره. نقف بقى، قلت لك نقف، قلت لك نقف. ربنا قال ينعمره ينقص من عمره. وسأل سؤالا، هو من الممكن العمر يزيد او ينقص؟ هذا كان السؤال المطروح، هذا كان السؤال المطروح. ما احنا سأل شيخ محمود نقرأ ونحفظ، لكن اهم حاجة ايه؟ ها نفهم. افلا تدبرون القرآن؟ نفهم. ربنا رزقنا العلم والفهم، ربنا رزق. وعشان كده هتجد ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلش خير الناس هم يعني احفظهم للقرآن، لا، قال خيركم ايه؟ من ايه؟ اه العلم ده مهم جدا شيخ محمود. طبعا حفظ القرآن على العين والرأس، وحفظ القرآن دي يتقال يوم القيامة اقرأ ها وارقى وعلى، فان منزلتك عند اخر آية ايه ها تقرأها. لكن العلم اهم، لكن العلم اهم. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كانوا بيهتموا بالعلم اكثر من اهتمامهم بالحفظ، من اهتمامهم بالحفظ. وابن عمر معروف في هذا، كلا يقول كنت لا انتقل من آية الى آية حتى اعيها علما وعملا. وابن مسعود يقول ان ما من آية في كتاب الله الا واعلم، مش شرط تكون حافظ، لكن اعلم حدودها وحلالها وحرامها ومتى نزلت واين نزلت. عشان كده دائما بندعو شبابنا الى ان يهتم بحمل علم القرآن ها الكريم بحمل. ولذلك لا فائدة في ان تكون حافظا ولست بعالم. طب هتعمل باللي انت حافظه ازاي؟ ليه؟ اللي احنا قلنا العمل فرع ليه مش الحفظ، العمل فرع ليه العلم. عشان اعمل يبقى لازم اكون ايه ها قال. فالآية دي تستوقفك، وانا قلت لك الآية دي توقفك، تقول لك الله ولا ينقص من ايه من عمره. الله، هو في واحد عمره يزيد او عمره ها ينقص؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم اذا جاء اجلهم ايه لا يستأخرون ساعة، يبقى مش هينقص، ولا يستقدمون يبقى ايه يبقى مش هيزيد، لا بينقص ولا بيزيد. طب الآية بتقول لي هنا ولا ينقص من عمره، تفهمها ازاي؟ تفهمها ازاي؟ قالوا خد بالك من عمره، من عمره. الهاء ده الضمير ده رجع ليه؟ راجع ليه؟ شوف السؤال ها، الهاء دي رجع ليه؟ المعمر خطأ، قالوا خطأ، قلت المعمر أصحاب الرأي ده بيقول لك غلط. إنما يعود إلى الجنس، يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق، منهم من جعله الله معمرا، وما ينقص من عمره أي من جنس البشر، مش هو الشخص اللي طول عمره أو ينقص عمره، لا، ده البشر فيهم من يطول عمره وفيهم من يكون عمره انقص ممن طال عمره. يبقى الضمير مش عائد على نفس الايه، مش عائد على نفس الشخص، لا، ده الآية معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر اخر، اللي هو من عمره، لا دي اكنها تعود الى اخر. يبقى في واحد عمره يطول وفي واحد عمره ينقص عن عمر هذا الذي طال. الكلام كده واضح؟ يبقى هي مش متعلقة بشخص واحد ممكن نطول عمره ولا ننقص ايه ولا ننقص عمره. ولذلك علماء اللغة يقول لك دي عاملة زي ايه، اشتروا، لما تقعد تقول كده اشتريت ثوبا ونصفه، تاني اشتريت ثوبا ونصفه، معناه ايه؟ نصفه، هو الهاء دي بقى عايدة على ايه؟